بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

وإذا السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإذا السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمسيطر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. الله أكبر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتبشر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أدخلي في عبادي وأدخلي جنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله أكبر. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ علم القرآن خلق الإنسان علمه ذات الأكمام وخلق مرج البحرين يلتقيان Oh,